الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهر والباطن. توفيق الله عز وجل، نستمر في قراءتنا للسائح بعنوان اتحاف المتقين بتفسير عظيمتين سورة الفاتحة وآية الكرسي. نأتي الليلة على يعني آخر ما كتبته فيما يتعلق في سورة الفاتحة، ونبدأ بآية الكرسي. ونحن في ليلة الأحد، ليلة 26 من جمادة الأولى لعام 45 و400 ألف، الموافق ليلة العاشر من الشهر 12 لعام 23 و2000. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. صديق، شاي قهوة، خلاص بدأ الدرس. يلا. نعم. قلتم حفظكم الله تعالى سادسا مسائل متعلقة بالتأمين. نعم. أولا، بيان معنى قول آمين وأنها ليست بآية من الفاتحة. طيب، ما معنى آمين؟ أولا، آمين اسم ولا فعل؟ اسم. كيف عرفنا اسم؟ أنه لا يتصرف. ما معنى يتصرف؟ يعني ما في ماضي ومضارع وأمر. الفعل كلمة لها معنى مقترنة بزمن، إما زمن الماضي أو زمن مضارع الحاضر أو أمر أن تفعل شيء. كتب، ها، يكتب، اكتب، أكل، يأكل، كل. لكن لو لاحظت آمين ما تتصرف، فإذن هي إيش؟ اسم. لكن معناها تعطي معنى الفعل، فهي فعل دعاء. ما نقول أمر، لأن العبد ما يأمر ربه، وإنما ماذا؟ يدعوه. فيقول العبد آمين، ومعناها معناه استجب. آمين يعني استجب، فهو اسم فعل. لماذا اسم؟ لأنه لا يتصرف، ليس له ماضي ومضارع وأمر. واضح؟ ولماذا قلنا الدعاء ولم نقل أمر؟ لأن العبد لا يأمر ربه وإنما يدعوه. وما معنى آمين؟ يعني استجب. لن تجدها مكتوبة في الفاتحة ولا في القرآن، وإنما جاءت في السنة. التأمين واضح، ومعناه استجب، يعني اللهم استجب. نعم. إذن هي فعل، هي اسم فعل، هي اسم فعل وليست فعل. نعم، وليست فعلا. نعم، أحسن الله عليكم. معنى آمين اللهم استجب لنا دعاءنا. نعم. وآمين ليست من القرآن ولا بآية من الفاتحة بإجماع العلماء، ولهذا لم يكتبها الصحابة رضي الله عنهم في المصاحف. لكن مناسبتها واضحة، لأن نصف الفاتحة دعاء، من قوله جل وعلا ماذا؟ اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فيقول العبد القارئ ماذا يقول؟ آمين. نعم. السلام عليكم. ثانيا، حكم التأمين. باء، حكم التأمين في الصلاة وخارجها. ما معنى حكم؟ يعني أحد الأحكام الخمسة التكليفية اللي هي حلال حرام الأمر، لا، الواجب المستحب المكروه. إذا قيل ما حكم كذا، يعني نريد حكمه الشرعي، هل هو حلال ولا حرام ولا واجب ولا مستحب ولا مكروه. واضح؟ طبعا واضح أنه آمين، ها، يا أما واجب يا أما مستحب، صح؟ أكيد مش مكروه ولا حرام. طيب، يستحب، يستحب لمن قرأ سورة. إذا ما الحكم؟ عرفنا الحكم. ما هو الحكم؟ الاستحباب. هل الاستحباب له اسم آخر؟ يقال عن المستحب ويقال عنه المندوب، ويقال عنه السنة. السنة والمندوب والمستحب شيء واحد، اصطلاح التسمية، وهو ما أمر الله به ورسوله أمرا غير لازم، ما ألزمنا به إلزام. لو ألزمنا به إلزام يصير ماذا؟ يصير واجبا، لكن هو رغب فيه من غير أن يلزمنا به، فيقال عنه مستحب، ويقال عنه مندوب، ويقال عنه سنة. إذن حكم التأمين قول آمين مستحب، يستحب لمن قرأ الفاتحة. نعم. السلام عليكم. يستحب لمن قرأ سورة الفاتحة في الصلاة، سواء أكان إماما أو مأموما أو منفردا، أن يقول بعد قراءتها آمين. ويشمل هذا الحكم من قرأها خارج الصلاة أيضا. نعم. والدليل ليش قلت حكمة مع أنها فيها حكم عليها ضمة يعني مكتوبة. ويشمل هذا الحكم نعم من قرأها خارج الصلاة أيضا. طيب لكن يحتمل أن المأموم أمر بأن يقول آمين متى؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمن فأمنوا. قال أمنوا. احتمل هذا الأمر على سبيل الاستحباب ليس على سبيل الوجوب. نعم. السلام عليكم. والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا حديث عظيم في بيان فضل التأمين. واليهود حسدون على كلمة آمين، وفق الله عز وجل أهل الإسلام إليها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى، تطابقت هذه مع هذه، ما الحكم؟ ما الفضل؟ غفر له ما تقدم من ذنبه. عبد الله، ما معنى ما تقدم من ذنبه؟ ما مضى ولا ما تقدم يعني ما سيأتي؟ ما مضى. أحسنت، ما مضى. من الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تقدم؟ النبي عليه الصلاة والسلام، هذا خاص به. وذاك عيسى عليه السلام يوم القيامة في حديث الشفاعة يقول للناس اذهبوا إلى محمد فإنه عبد قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وقد قال الله عز وجل ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فكل حادثة التي فيها فضل غفر له، يأتي إيش؟ غفر له ما تقدم، يعني ما مضى من الذنوب. نعم. أحسن الله إليكم. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى وقد اجتمعت الأمة على أن المنفرد يؤمن، وكذلك الإمام والمأموم في الصلاة السرية، وكذلك قال الجمهور في الجهرية. نعم، الإمام المأموم المنفرد الكل يقول آمين، مشروع في حق أن يقول آمين بالإجماع في الصلاة السرية. والجمهور يعني عامة الفقهاء، أكثر الفقهاء، على أنه حتى في الجهرية يقول كل من الإمام والمأموم ماذا؟ ويقول آمين. نعم. أحسن الله إليكم. جيم، فضائل التأمين الثابتة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا، أنه سبب لمغفرة الذنوب إذا وافق تأمين المصلي تأمين الملائكة. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة. فإنه من وافق تأمينه، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. الله أكبر. نعم. فترتبت المغفرة للذنب على أربع مقدمات تضمنها هذا الحديث. نعم. الأولى تأمين الإمام، الثانية تأمين المأموم، الثالثة تأمين الملائكة، الرابعة موافقة تأمين المأموم تأمين الملائكة. نعم. السلام عليكم. ثانيا، أنه سبب لإجابة الله الدعاء. والدليل حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا، فقال إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا، وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجيبكم الله. الله أكبر. ثالثا، لأن معنى إيش آمين؟ معناها استجب، اللهم استجب. فعل ولا أمر؟ فعل ولا اسم؟ اسم فعل. ها، اسم. لماذا قلنا أنها اسم؟ لأنها لا تتصرف. ما معنى تصرف؟ لحظة، ما معنى تصرف؟ ما في ماضي ومضارع وأمر، فهو اسم فعل. وذاك ما نقول اسم فعل دعاء، ما نقول فعل أمر. لماذا؟ نتأدب مع الله، ما نقول الله نأمره، نقول إيش الله ندعوه. نعم. السلام عليكم. نعم. ثالثا، أنه من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. دال ما حسدتكم اليهود على شيء، ما حسدتكم يعني كما حسدتكم، ما حسدتكم اليهود على شيء، ما حسدتكم أي يعني كما حسدتكم على السلام والتأمين. وذاك المسلم يحرص على ماذا؟ على أن يفشي السلام وعلى أن يحافظ على التأمين. نعم أحسن الله إليكم. دال حكم الجهر بالتأمين وبيان موضعه، وبيان موضعه في الصلاة. يسن للإمام الجهر بالتأمين في الصلاة الجهرية فرضا كانت أم نفلا، لما ثبت في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته. طبعا هنا رفع الصوت باعتدال، يعني ما يصرف فيها صراخا ولا يخفضها، ولكن يرفعها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع. نعم السلام عليكم. وكذلك يسن للمأموم الجهر بالتأمين لأن التأمين تابع للفاتحة فيجهر به كما يجهر بالفاتحة. نعم. وتأمين المأموم في الصلاة يكون مع تأمين الإمام، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قوله صلى الله عليه وسلم هنا إيش أخوان؟ يعني يؤمن مع الإمام. كثير المصلي ماذا يفعل؟ يؤمن قبل الإمام، يعني يقرأ الإمام غير مغضوب عليهم ولا الضالين، يقول آمين، لا أمن مع الإمام. نعم السلام عليكم. قوله صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا، أي إذا أراد التأمين فيكون تأمين المأموم مع الإمام لا قبله ولا بعده. وليس في الصلاة موضع يستحب أن يقترن قول المأموم بقول الإمام إلا في قوله آمين، وأما باقي الأقوال فيتأخر قول المأموم عن قول الإمام. تم بحمد الله تعليق على سورة الفاتحة هاي العظيمة الأولى، أعظم سورة في القرآن. والآن نبدأ ونشرح بقراءة إيش أعظم آية في القرآن، وهي آية الكرسي. نعم الفصل الثاني. السلام عليكم. الفصل الثاني آية الكرسي. وفيه ثلاثة مباحث. آية الكرسي في أي سورة؟ لحظة خل. في سورة البقرة. أحسن. كم رقمها؟ إيه أحسن. 55 و200 صح؟ صح؟ طيب سورة البقرة 55 و200 في أي جزء؟ ثالث؟ كي؟ الجزء الثالث، لأن البقرة جزءان وزيادة. نعم السلام عليكم. وفيه ثلاثة مباحث، أولا فضائل آية الكرسي ومواطن قراءتها، ثانيا تفسير مختصر لآية الكرسي، ثالثا أهم المسائل والفوائد في آية الكرسي. تمام. أولا فضائل آية الكرسي ومواطن قراءتها. آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله تعالى، لحديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال فضرب في صدري وقال والله ليهنك العلم أبا المنذر. يعني يا أبا المنذر، أبي بن كعب من قراء الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم ناداه بكنيته من لطف النبي عليه الصلاة والسلام، فقال يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. صحابة يقول أحدهم قلت الله ورسوله أعلم، يرجو أن يزيده النبي صلى الله عليه وسلم علما، لكن كرر عليه السؤال النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال فضرب في صدري وقال والله ليهنك العلم أبا المنذر. هذا تشجيع من النبي عليه الصلاة والسلام. الله أكبر. إذن هي هذا الحديث دليل على ماذا؟ على أن آية الكرسي هي أعظم آية في القرآن الكريم. نعم. طيب هذا من حيث الأثر الدال، الحديث الدال على أنها أعظم آية. من حيث المعنى هي أعظم آية، لأن الله عز صدرها بقوله الله، والجملة إذا صدرت باسم ما لا تسمى جملة اسمية، ثم أخبر اسمية فيسمى مبتدأ، صح؟ فلفظ الجلال هنا في محل رفع مبتدأ مرفوع، صح؟ الله. أين الخبر؟ كل الآية إلى آخرها أخبار متتالية عن لفظ الجلال المبتدأ الله. شوف، فهذه الآية خالصة في ذكر صفات الله عز وجل. الله لا إله إلا هو، خبر الحي، خبر ثاني القيوم، خبر ثالث، وهكذا إلى قوله جل وعلا وهو العلي العظيم. فهنا السر في بيان، يعني غير الأثر الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أعظم آية حديث أبي بن كعب، كذلك من حيث المعنى، لأن كلها أخبار عن الله عز وجل، من أول المبتدأ الله، ثم تتلال الأخبار عن الله عز وجل بما وصف جل وعلا به، بما سمى الله عز به نفسه ووصف جل وعلا به نفسه. كل الآية عبارة عن أسماء وصفات لله عز وجل. نظير هذا سورة الإخلاص، قل هو الله أحد، تعدل كم سورة القرآن، لأن ماذا؟ لأن خالص لله عز وجل كل من أول آخرها في ذكر أسماء لله عز وجل وصفات. هذا السر في يعني عظمة هذه الآية، آية الكرسي. نعم، مما يدل على فضل آية الكرسي أن الله يجعل لثوابها وجزائها لسانا وشفتين يقدسان الله جل وعلا عند عرشه. الله أكبر. نعم. فعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أي آية في كتاب الله أعظم، قال الله ورسوله أعلم، فرددها مرارا، ثم قال أبي رضي الله عنه آية الكرسي، قال ليهنك العلم أبا المنذر والذي نفسي بيده، إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش. الله أكبر. نعم. فالله سبحانه وتعالى يجعل لقراءة آية الكرسي لسانا وشفتين يقدسان الله عند عرشه وينزهانه عن كل عيب ونقص، فهذا يقتضي وصفه سبحانه وتعالى بالجمال والجلال والكمال. طبعا المراد يعني ثواب قراءة إيش؟ آية الكرسي. وإذا قلنا ثوابها وليست الآية نفسها، ليس هذا تحريف وتأويل، لأن هذا مقتضى السياق. فالقرآن أصلا ما يا إخوان؟ كلام الله، وكلام الله إيش صفته؟ وهكذا البقرة وآل عمران يأتيان يوم القيامة كأنهم غمامتان، صح؟ يظلان صاحبهما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. ما الذي يأتي؟ ثواب القرآن، لا القرآن نفسه، لأن القرآن صفة لله عز وجل، كلام الله تبارك وتعالى. هذا ما يقتضيه السياق، وليس بهذا التحريف ولا باب لأبواب إيش المحرفة. اللهم لك الحمد، القرآن عظيم، من صاحبه، من قرأه، من عمل لنفسه صحبة مع القرآن، فإنه يشفع له يوم القيامة. نعم، أحسن الله عليكم. والسبب في عظمة آية الكرسي تعلقها بأسماء الله عز وجل وصفاته. الله أكبر. ونظير ذلك سورة الفاتحة التي هي أعظم سورة في القرآن. نعم. لأن فيها ذكر توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وهذا كله تقدم معنا الحمد لله. نعم. وكذا سورة الكافرون لتعلقها بتوحيد الألوهية، فهي تعدل ربع القرآن. قال صلى الله عليه وسلم من قرأ قل يا أيها الكافرون عدلت له بربع القرآن. نعم. وسورة الإخلاص تعدل، وأنا كتبت في هذه الرسالة قل يا أيها الكافرون، هذا أيضا سورة عظيمة، جاء في بعض الحديث أنها تعدل ربع القرآن، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح يومه وليله ويختم يومه وليله بسورتي الكافرون والإخلاص، طبعا مع الفاتحة، كل توحيد. يقرأ في سنة الفجر بالفاتحة وقل يا أيها الكافرون، كل توحيد، ها، والفاتحة وقل هو الله أحد. ثم أيضا سنة المغرب، الآن بدأ يومه يختم يومه ويبدأ ليلته، فيقرأ في سنة المغرب الفاتحة قل يا الكافرون والفاتحة قل هو الله أحد. ثم يقرأ في الوتر آخر الليل حتى يختم ليله، أيضا الفاتحة ويقرأ الكافرون وقل هو الله أحد. كذلك لما طاف بالبيت صلى ركعتين خلف المقام أيضا قرأ الفاتحة قل يا الكافرون والفاتحة قل الله أحد. كل ذلك إيش؟ لبيان فضل التوحيد وتكرار التوحيد، تكرار النبي صلى الله عليه وسلم للتوحيد. وكذا آية الكرسي كلها توحيد لله عز وجل، فاتحة توحيد، آية الكرسي توحيد، قل يا الكافرون توحيد، سورة الإخلاص توحيد. نعم أحسن الله عليكم. سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن لأنها تتعلق بالله وبأسمائه وصفاته. قال صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. قال ابن القيم رحمه الله تعالى ومعلوم أن كلامه الذي يثني به على نفسه ويذكر فيه أوصافه وتوحيده أفضل من كلامه الذي يذم به أعداءه ويذكر أوصافهم، ولهذا كانت سورة الإخلاص أفضل من سورة تبت، وكانت تعدل ثلث القرآن دونها، وكانت آية الكرسي أعظم آية في القرآن. يعني كلام الله في القرآن يتفاضل أو لا يتفاضل؟ يتفاضل. أعظم سورة فاتحة، وأعظم آية كرسي، وقل والله تعدل ثلث القرآن، وقل يا الكافرون تعدل. وهذه كلها بمتناول اليد، ها، يسيرة وقصيرة، يمكن حفظها، لكن نقص في حق أنفسنا. وإلا ينبغي المسلم العناية بقراءة هذه السور وتكرارها وحفظ بعض معانيها، فإنها أعظم ما أنزل الله عز وجل من القرآن. نعم. ألف ولهذا ولهذه الآية، الآية العظيمة مواطن تشرع قراءتها فيها، فمن واظب عليها حصلت له الفضائل الثابتة في السنة. ومن ذلك ألف قراءتها في أدبار الصلوات المكتوبات سبب لدخول الجنة. الله أكبر. يستحب للمسلم أن يقرأ آية الكرسي بعد كل صلاة من الصلوات الخمس المفروضة. قال صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. الله. قوله صلى الله عليه وسلم لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، أي المانع بينه وبين دخول الجنة الموت. الله أكبر. يعني هذا من مواطن مشروعية قراءة آية الكرسي، دبر كل صلاة من الصلوات المكتوبة. وهذا من المواطن العظيمة التي ينبغي المسلم أن يحرص عليها. وقد تعلمنا من شيخنا ابن عثيمين رحمة الله عليه ما يترك الأذكار بعد الصلاة. لو يأتي سائل، لو يأتي كذا، يقول انتظر حتى ننتهي. والذي يصلي ويجلس في مصلى جالس يكتب الله له شيئا عظيما لا يكاد يتصوره عقل. سخر الله ملائكة، مش أولادك ولا أصدقائك ولا أحبابك ولا حتى والديك، ملائكة يستغفرون لك ويصلون عليك ما دمت في مصلاك. ماذا يقول؟ اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. يعني هذا شيء ما يبي له جهد. ومع ذلك انظر إلى حال كثير من الناس، ما أن يصلي إلا انصرف، ما أن يصلي إلا انشغل. ومن الناس من يشغل نفسه والآخرين بمصافحة عن يمين عن الشمال، هذا ما أنزل الله به سلطان. اشتغل بذكر الله ودع غيرك يشتغل أيضا بذكر الله عز وجل، هذا من مواطن الذكر. فتستغفر الله ثلاثا وتقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. تسبح الله 33، تحمد الله 33، تكبر الله 33، فتلك كم؟ 99. ثم تتم بالمئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد على كل شيء قدير. أو تجمع بينها، سبحان الله الحمد لله الله أكبر، سبحان الله الحمد لله الله أكبر، حتى يكون مجموعة 99، وتقول تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد على كل شيء قدير. مستعجل مستغني عن الأجر إلا قليلا، قلها يا أخي أيضا من السنة 10 من 10 من 10، هذه ما تأخذ حتى ربع دقيقة. سبحان الله 10 مرات، الحمد لله 10 مرات، الله أكبر 10 مرات. إذا كنت مستعجل وأنت طالع ما توصل أصلا باب المسجد إلا انتهيت منها، لكن لا تتركها، لا تتركها. ويشفع أيضا تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة، 4 كلمات 25 مرة، حكم المجموع كم؟ أيضا 100. يستحب أن ترفع بها صوتك، لأن الصحابة كانوا يعرفون قضاء الصلاة برفع الصوت، وفي رواية الذكر ورواية التكبير. ويستحب أن تقرأ آية الكرسي كما موضوع الآن، فإنها من قرأها دبر كل صلاة لم يبقى بينه وبين دخول الجنة إلا الموت، أو لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. كيف يفرط المسلم بهذا الفضل العظيم؟ فلا تشغل نفسك ولا تشغل الآخرين، اجلس قليلا والله لحظات لن تندم. يعني لو أقف، يقول بعض العلماء، لو أوقف أحد أبر أولاده وقال كلما رأيتني بعد الصلاة استغفر لي وأنا جالس، ما استطاع لو كان الأبر الناس بوالديه أن يفعل ذلك. لكن في ملائكة استخرم الله ليستغفروا لك ويصلوا عليك، حتى لو ما عندك أولاد، حتى لو ما عندك زوجة، في ملائكة تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، شيء عظيم جدا. نعم. باء، قراءة آية الكرسي في أذكار الصباح والمساء وقبل النوم سبب لحفظ الله عز وجل لعبده من الشيطان وسائر الشرور والآفات. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان فأتاني آت. ما زكاة رمضان؟ يعني زكاة الفطر، طعام كان. زين، وكل النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة أن يكون قائما بحفظ هذا الطعام، زكاة الفطر. نعم. فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته فقلت. هذا الآت يحثو، يعني يأخذ إيش منه كميات، ها، بالسرقة. تفاجأ فيه، قل فأخذته. نعم. فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث فقال: إذا أويت. طيب، القصة جميلة. هذا الآتي الذي أخذ يحثو من طعام أخذه أبو هريرة، فماذا فعل هذا الرجل، هذا السارق؟ شكى حاجة إلى أبي هريرة، قال: إني ذو عيال يتمسكن. قل أبو هريرة لما قال إني ذو عيال، قال: فرحمته. الله أكبر. ماذا؟ فرحمته، لأن الراحمين يرحمهم الرحمن. واحد ما ينبغي إذا تمكن من حتى لو من خصمه، إذا وقع تحت قدمه، لا، ها، يزيد عليه، ارحم ترحم. هذا لص، وأبو هريرة مستأمن على هذا الطعام، واللي وكله على ذاك من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فلما قال إني مسكين وذو عيال وذو حاجة، يقول أبو هريرة فرحمته، أطلقه. لما قدم على النبي عليه الصلاة والسلام بادره النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ما فعل ضيفك البارح يا أبا هريرة؟ قال: يا رسول الله، قال: إنه ذو حاجة وإنه ذو عيال فرحمته. قال: لأنه سيعود. قال أبو هريرة: فعلمت أنه سيعود. ليش؟ لماذا؟ أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، ترصده أبو هريرة. فأتى اليوم الثاني فأخذه، قال: أرفع عنك يا رسول الله، فشكى حاجة وقال: إني ذو عيال. يقول أبو هريرة: فرحمته، فخلى سبيله. فلما قدم على النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما فعل ضيفك البارحة يا رسول؟ قال: يا رسول الله، شكى لي حاجة وقال إنه ذو عيال. الرحيم يرحم الرحمن. يا أخوان، هذا من تلاميذ النبي عليه الصلاة والسلام، من تربية الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: لأنه كذوب وسيعود، كذبك وسيعود. قال: فعلمته بقدومه، ترصد له، أخذه في الليلة الثالثة. قال: قلت لا تعود، فعدت. قال: أعلمك كلمات تخلي سبيلي. يقول لمن؟ لراوية الإسلام. حريص أبو هريرة على العلم، كما شهد له النبي عليه الصلاة والسلام لما سألوا من حق الناس بشفاعتك، قال: كنت أظن لا يسألني أحد قبلك هذا السؤال، لحرصك على العلم. حريص. حديثنا اليوم، ها، ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ رواه أيضا أبو هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. لما يساومه على علم، أسمع، قال: اقرأ الله لا إله إلا هو حي القيوم، فإنه لا يغربك شيطان حتى تصبح. فاوضوا على هذا وأطلقه. فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما فعل ضيفك البارحة يا رسول الله؟ قال: زعم أنه علم الكلمات لا يغرم الشيطان حتى أصبح، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب. يعني هذا الخبر اللي قالك يا صحيح، صادف فيه مع أنه إيش؟ كذوب. أتدري من هذا يا أبا هريرة؟ قال الله رسوله، قال ذاك الشيطان. استفاد أهل العلم من هذا أن الحق يؤخذ من أي مصدر، لكن لو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقر ما أخبر به الشيطان ما كان هذا من الحق. يعني ما نستطيع أن نقول أن الشيطان ما يقرب من قراءة الكرسي ها في مسائه حتى يصبح لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقك، لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقك. لكن هكذا إذا جاء الحق من أي جهة كانت، المشركون قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا من شيء. ماذا رد الله عليهم على قولهم؟ إيش أو قال لا، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها أباؤنا والله أمرنا بها. ماذا رد الله عليهم؟ ها قل إن ربي، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. هم ذكروا الآن أمرين اثنين، ما هو؟ وجدنا عليها أباؤنا والله أمر بها. ما قال لم تجوا عليها أباؤكم، صحيح وجدته، فأقرهم على ما هو حق من فعلا وجد أباهم يفعلون هذا الفواحش. لكن قال والله أمر بها، قال إن الله لا يأمر بالفحشاء، هذه ما صحيحة. فقال العلم أن الله عز وجل أقر قولهم وجدنا عليه أباءنا، وأنكر عليهم قولهم إيش؟ والله أمر بها. شوف الإنصاف. يعني بعض الناس اليوم لو يرى الواضح خلاص الأمور انكشفت أيضا يصر على باطل. ونحن أقرب مثال اليوم ما حدث في غزة، خلاص يا أخي اندمرت الدنيا، راحوا الناس هلكوا. يقال من منذ أن استحلت فلسطين عام 48 ألف ما حصلت مذبحة مثل هذه اللي حصلت هالأيام. وما حد أكل يقول ماذا؟ يقول انتصرنا. ماذا انتصرتم؟ على ماذا انتصرتم؟ إذا الانتصار هو خاص بفئتكم، طيب هؤلاء ما هم بشر، ما هم مسلمون، ما هم أطفال، ما هم أبرياء، ما هم نساء. خلاص إلى اليوم، إلى البارح واحد يناقش يقول لا انتصار، هذا انتصار وسيأتي النصر المؤزر. يسرنا أن ينتصر المسلمين على الكفار، من ذا الذي يحزنه ذلك؟ ها كلنا نفرح بأن يعني ينتصر المسلمين على الكفار، لكن ما نخدع أنفسنا ونخدع الآخرين يقول لا إحنا منتصرين. إيش منتصرين؟ لكن هكذا الكبر بطر الحق وغمط الناس. بينما النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أخبره الشيطان بذلك قال صدقك وهو كذوب، لكن بهذه النقطة قد صدقك. ولما قال المشركون وجدنا عليها أباءنا والله أمر بها، ما قال لم تجد عليها أباءكم، صحيح وجدت أباءكم، قال قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقول الله ما لا تعلمون. انتبهوا لهذا. فإذاك فقال إذا أويت إلي فراشك فقرأ آية الكرسي لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك الشيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب، ذلك شيطان، ذلك شيطان. نعم. وعن محمد صلى الله عليه وسلم، وعن محمد بن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان لجدي جرن من تمر فجعل يجده ينقص فحرسه ذات ليلة فإذا هو بدابة شبه الغلام المحتلم، سلم يعني البالغ. نعم. فرد عليه السلام فسلم عليه فرد عليه السلام فقال من أنت، أجن أم إنس؟ قال لا بل جن. قال أعطني يدك فإذا يد كلب وشعر كلب. قال هكذا خلق خلق الجن. قال قد علمت الجن ما فيهم رجل أشد مني. قال ما شأنك؟ قال أنبئت أنك رجل تحب الصدقة فأحببنا أن نصيب من طعامك. قال ما يجيرنا منكم؟ قال هذه الآية التي في سورة البقرة، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إذا قلتها حين تصبح أجرت منا إلى أن تمسي. أجرت منا يعني إيش؟ صار إيش ما إيش يعني وقاية، ها كما يقول واحد قال اللهم استجرك من النار، يعني أعوذ بالله من النار، مو أجرت منا يعطيك أجر وإنما تحمى منا يعني. نعم. وإذا قلتها حين تمسي أجرت منا إلى أن تصبح فغدا أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره خبره قال صدقك الخبيث. صدقك الخبيث، نعم. أحسن الله إليكم. جيم. جيم، أن فيها اسم الله الأعظم. نعم. الدليل حديث أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اسم الله الأعظم لفي ثلاث سور من القرآن، في سورة البقرة وآل عمران وطه. قال القاسم بن عبد الرحمن راوي الحديث عن أبي أمامة رضي الله عنه فالتمستها فوجدت في سورة البقرة آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي سورة طه وعنت الوجوه للحي القيوم. طيب، هذا الحديث خرجه الحاكم مستدرك الحديث، لكن إيش أقرأ الحاشية؟ اختلف أهل العلم في تحديد الاسم الأعظم لله تعالى، هل هو كل اسم لله تعالى فتكون أسماؤه كلها عظمى كما أن جميع أسمائه حسنى، أم أن الاسم الأعظم هو اسم معين من أسماء الله، وممن اختار أنه الحي القيوم ابن القيم رحمه الله كما في زاد المعاد، وابن عثيمين رحمه الله كما في شرح الواسطية. وقد جمع السيوطي رحمه الله رسالة في هذا الباب بعنوان الدر المنظم في الاسم الأعظم، ذكر فيها اختلاف العلماء في هذه المسألة على 20 قولا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن الله لله الاسم أعظم، اسمه الأعظم الذي من سأل به أجيب، لكن بعض العلم لهذا الحديث قال اسم الله الأعظم الحي القيوم، بعضهم يقول اسم الله الأعظم، اسم الله مفرد مضاف، ماذا يفيد المفرد المضاف؟ العموم، يعني اسم الله يعني اسماء الله كلها عظمى كما أن كلها حسنى، المفرد يضيف يفيد العموم كما في قوله تعالى وأن تعدوا نعمة الله، نعمة ولا نعم؟ بدليل قال لا تحصوها، لكان نعمة واحدة يمكن احصاها، فنعمة الله يعني نعم الله، أليس الله بكاف عبده؟ عبده عبد واحد ولا كل عبادة؟ إذن عباده، حتى في قراءة أليس الله بكاف عباده، فهنا اسم الله الأعظم اسم مفرد مضاف فيفيد ماذا؟ العموم، يعني أسماء الله كلها عظمى كما أن كلها حسنى. واختار بعض العلم لهذا الحديث وغيره أن اسم الله الأعظم هو الحي القيوم لأنه مجموع في ثلاث سور أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالتمس القاسم بن عبد الرحمن راوي الحديث عن أبي أمامة راوي عن النبي عن النبي عليه الصلاة والسلام فوجد الحي القيوم في آية الكرسي الله لا إله إلا الحي القيوم، وفي آل عمران أولها ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي طه وعنت الوجوه الحي القيوم، وكما سيأتي إن شاء الله تعالى بيان أن كل أسماء الله عز وجل ترجع إلى هذا الاسم الحي والقيوم. نعم، أحسن الله إليكم. ثانيا، تفسير مختصر لآية الكرسي. قوله تعالى الله، ابتدأ الله عز وجل هذه الآية العظيمة باسمه العظيم الله، وهذا الاسم يدل على وحدانيته سبحانه وتعالى، ومعناه الإله المعبود بحق حبا وتعظيما وخوفا ورجاء. الله، تقدم معنا أن أصل الله يا إخوان الإله، فالأخف في كثرة استعماله صارت ماذا؟ الله، وهو جل وعلا الإله الحق. الآلهة كثيرة، واتخذوا من دونه آلهة أتتخذ أصناما آلهة، فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة كثيرة، لكن كلها باطلة. حتى لو كان نبي من الأنبياء كعيسى بن مريم فهو ليس بباطل عيسى، وإنما ألوهيته اتخاذ إله من دون الله هذا ألوهية باطلة. الإله الحق المستحق العبادة الله وحده، قال جل وعلا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وهو العلي الكبير. فصدر الله هذه السورة هذه الآية عفوا بقول جل وعلا ماذا؟ الله، يعني الإله المعبود بحق حبا وتعظيما وخوفا ورجاء. نعم، وذاك أحب الأسماء إلى الله عز وجل ماذا؟ عبد الله، ذاك سميت أصغر أولادي عبد الله، الله يجعلها من عباد الصالحين. وسميت الثاني محمد اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، جعلك الله من المقتدين برسول الله صلى الله عليه وسلم وإياكم السامعين وأحبابنا. ها يقول هذا خاف طول الدرس بس عياله، لا وإن شاء الله عياله وإياكم درسوا وأسامة بعد ماشي طيب. الله يصلح الجميع يا ربي. إذن الله الإله المعبود بحق وحده لا شريك له، حبا وتعظيما وخوفا ورجاء. ما موقع من الإعراب هنا؟ الله مبتدا مرفوع بالابتداء الله، وكل ما سيأتي بعده أخبار متتالية عن لفظ الجلالة الله. نعم أحسن الله إليكم. قوله تعالى لا إله إلا هو، أي لا معبود حق إلا الله، أو لا معبود بحق إلا الله، الله فكل ما سواه إلا لا معبود حق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا معبود يستحق العبادة إلا الله، لا معبود مستحق للعبادة إلا الله، أي جملة، المهم هذا المعنى يكون في قلبك تؤمن به. بل لو أنك تقول لا إله إلا الله ولا تعب تقول تعبر عن تقول بحق ولا حق ولا مستحق ولا، لكن هذا اللي في قلبك وهذا في إيمانك بأن العباد بأن المعبود بحق المستحق العبادة هو الله وحده لا شريك له. واضح؟ حتى النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة ما كان يقول بحق إلا الله ولا حق إلا الله، كان يقول لا إله الله معروف عندهم. لكن لما ظهر من لم يفهم من الأعاجم وعهد بعيد عن عهد النبوة، فمأت من فسرها بتفسير باطل قال لا قادر على اختراع إلا الله. لا هذا ما هو صحيح، صحيح بأنه لا خالق إلا الله لكن ليس تفسيرا للا إله إلا الله. فقال لا معناها لا معبود يستحق العبادة إلا الله، فهو المعبود بحق. وهذا مأخوذ من قول الله عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. نعم أحسن الله إليكم. قال معبود تعالى ذلك إن عبد فهو معبود باطل، قال تعالى كل من سواه إن عبد فهو معبود بالباطل، يعني ليس بالضرر هو باطل. عيسى حق، ملائكة حق، لكن الذي يعبدهم من دون الله عبادته إيش؟ باطلة. نعم قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. سورة الحج، لاحظ هذه في سورة الحج، ذلك بأن الله الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. هو الباطل كلمة هذا إيش؟ كلمة هو. وأن الله هو العلي الكبير في سورة لقمان، ذلك بأن الله الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. إذن هي وردت في كتاب الله في موضعين، في سورة الحج فيها إيش؟ هو الباطل، وفي سورة لقمان الباطل غير هو. واضح آيتان في كتاب الله عز وجل. طيب قوله تعالى صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى الحي القيوم اسمان جليلان من أسماء الله الحسنى وإليها ترجع جميع الأسماء. طيب أين الآن الخبر الأول؟ الله مبتدأ لفظ الجلالة مرفوع بالابتداء. خبر الأول جملة ماذا؟ لا إله إلا هو، أخبر عن نفسه جل وعلا بأنه لا معبود حق إلا هو. الخبر الثاني والثالث الحي القيوم، شوف جاي مرفوع الحي القيوم لأنه خبر، الخبر مرفوع. واضح؟ اسمان جليلان من أسماء الله الحسنى وإليهما ترجع جميع الأسماء الحسنى. كيف؟ أسمع فاسم الحي تعلقت به جميع صفات الله عز وجل الذاتية. الذاتية يعني قسمها العلم بعد الاستقراء. ما هو الاستقراء؟ يعني قرأوا الكتاب والسنة فعرفوا هذه النتيجة، استقراء، بأن صفات الله ذاتية وفعلية. الذاتية ضابطها التي لا تنفك عن ذات الله، ما زال ولم يزل متصل بها أبدا، ما يمكن تارة وتارة، وإنما دائما متصل الله بها. فمثل صفة الحياة، هل ربنا جل وعلا تارة حي تارة ميت؟ ولا حي حياة أبدية؟ أبدية. هل كان ميتا؟ كلا. هل تأخذ سنة ولا نوم؟ كلا. هل يفنى ويموت؟ كلا. وتوكل على الحي الذي لا يموت، كل من عليه فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فهو جل وعلا الحي، وصفة الحياة صفة ذاتية لله عز وجل متعلقة بذات الله، صفة لا تنفك عن ذات الله، لم يزل وما زال ولم يزل متصف بها، لا تنفك عن ذات الله. الصفة الفعلية التي تتعلق بمشيئة الله، متى شاء فعلها. فمثل نزول السماء الدنيا، متى ينزل جل وعلا في الحديث؟ إذا كان ثلث أخير، إذا شاء نزل. إذا صفة النزول إيش؟ ذاتية ولا فعلية؟ فعلية. خلق السماوات والأرض في 6 أيام، ثم استوى على العرش. إذن استوى على العرش خاصة هذا يا إخوان صفة فعلية. وجاء ربك، يأتي يوم القيامة، يجي يوم القيامة فصل قضاء، جاء ربك يوم القيامة. إذن هذا صفة المجيء صفة فعلية. إذن عرفنا بأن صفة الحياة صفة ذاتية لا تنفك عن ذات الله عز وجل. طيب بعدين يقول إيش؟ تعلق به جميع صفات الله الذاتية. جميع صفات الله الذاتية تتعلق بهذا الاسم. كيف؟ قال إذ، إذ لو كان، إذ لو لم يكن حيا لما اتصفت، لما اتصف بصفات الكمال والجلال. نعم. فهو سميع وبصير وعليم لأنه حي. تصور لو لم يكن حيا ما كان لا سميعا ولا بصيرا ولا عليما، واضح؟ وذاك الأصنام، ماذا قال إبراهيم عليه السلام لأبيه عن الأصنام؟ قال يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر؟ لأن إيش؟ ما هو محياء، هذه جمادات أحجار. فربنا جل وعلا السميع، فهو حي، لو لم يكن حيا ما كان سميعا. بصير لأنه حي، لو لم يكن حيا ما كان بصير. عليم، لو لم يكن حيا ما كان عليما. وهكذا كل صفات الله عز وجل ترجع إلى اسمه جل وعلا، ماذا؟ العليم. واضح؟ مشعل لا تشغل المري، روح اقعد هناك عشان ما تسوي ودي يحضر الدرس، روح منك تقعد هناك شوي زين، نتكلم معاه بالدرس ينشغل عنك، او هو يقوم، قوم مري تعال مني، تعال تعال مني. ايوه استريح بارك الله. ليش ما عندك نسخه المري؟ اكتشفناك، ها في كرتون، خذ لك نسخه، لا حد يقعد بدون نسخه. طيب اذا كل صفات الله الذاتيه تعود الى اسمه ماذا؟ الحي. والصفات الفعليه لانه حي جل وعلا يفعل ما يشاء، لو لم يكن حيا والعياذ بالله، لو كان ميتا ما فعل، ما اتصف، لكن لانه حي. شوف كيف يعني، لماذا الاسماء هذه كلها تعود الى اسم الله الحي؟ لماذا عظمت اسم الله الحي؟ لان كل اسماء الله تعود الى هذا الاسم العظيم الحي. نعم السلام عليكم. لأنه حي فتضمن هذا الاسم إثبات الحياة الكاملة لله التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال ولا تتخللها سنة ولا نوم. الله أكبر. نعم. واسم الله، اسم الله الحي ذو الحياة الكاملة، كل صفات الله كاملة، الله جل وعلا كامل في جميع الصفات. قال جل وعلا ولله المثل الأعلى، ما من صفة الله إلا إيش الله فيه، له فيها الكمال المطلق. فذاك من كمال حياته أنه لم يسبق عدم. احنا أين كنا قبل 100 سنة؟ لكن في واحد عمره فوق 100 معنا، ما عندنا. ماذا قال جل وعلا؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ ما كنا نحن، حتى آدم عليه السلام ما كان قبل أن يخلقه الله. لكن الله ما كان معدوما ثم صار حيا، لا. ثم أن الله لا يبيد ولا يفنى ولا يموت، وتوكل الحي الذي لا يموت، بينما الإنسان يموت. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم، لكن الله ما يموت. طيب حي، حياة دائمة لا يموت، وحتى في حياته لا تأخذه سنة ولا نوم، لا مقدمات النوم ولا النوم العميق، لأن النوم نوع من الوفاة، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. واضح؟ إن ربنا جل وعلا من كمال حياته لم يسبق حياته فناء، عفوا، لم يسبق حياته عدم، ولا يلحق حياته فناء، ولا يتخلل حياته سنة. شيء عظمة عظمة، متصل إيش يا أخوان بالكمال في جميع صفاته جل وعلا. نعم السلام عليكم. واسم الله القيوم تتعلق به جميع صفات الله عز وجل الفعلية. الفعلية القيوم له معنيان، ما هو الأول؟ وله معنيان، الأول القائم بذاته، فلا أحد يمد الله عز وجل بقوة ولا بقدرة ولا بشيء من صفاته جل وعلا، فقوة الله عز وجل وقدرته وصفاته كلها من نفسه، فهو قيوم أي قائم بنفسه، وبهذا المعنى هو اسم لازم. اسم لازم، لأن أسماء الله عز وجل العلم يقولون أسماء لازمة ومتعدية. الاسم اللازم الذي يدل على أمرين اثنين، اسمه وصفته، والاسم المتعدي الذي يدل على ثلاث أمور، اسمه وصفته والأثر. والأثر فمثلا اسم الله السميع لازم المتعدي، نشوف اسمه السميع وهو جمع ذو سمع ويسمع كل شيء، إذن ماذا؟ تعدي. اسمه البصير، اسمه البصير وذو بصر ويبصر. اسمه الرحمن، اسمه الرحمن وذو رحمة ويرحم. اسمه الحي، اسمه الحي وذو حياة، ما في. اذا اسمه يسمى الحي ايش اسم لازم. اسمه العظيم، اسمه العظيم وذو عظمة، اذا هو اسم ايش لازم. واضح. اسم الله القيوم ان فسر بانه القائم بنفسه، القائم بنفسه، ما في احد يمده يعطي سمع يعطي بصر يعطي معلومات يعطي قوة، لا لا لا، هو قيوم بجميع صفاته. فالقيوم بمعنى القائم بنفسه بجميع صفاته اسم لازم. القيوم بمعنى الثاني القائم على مخلوقاته، اما هو قائم على كل نفس، قائم على السماوات والأرض يمسكها حتى لا تزول، قائم على أرزاق العباد، هذا إيش حينئذ بهذا المعنى قائم على غيره اسمه يكون إيش متعدي ولا لازم؟ متعدي. فهو أنفسه وهو التفسير الحق، فهو دل على قيوم بنفسه كامل جميع صفاته، وهو قيوم على مخلوقاته. واضح. إذن هل فيه صفة من صفات الله عز ولا واحدة ليس الله عز وجل قيوم بها بنفسه، يعني أحد يعطيه؟ ها لا. إذن كل صفات الله عز وجل هو ماذا يا أخوان؟ فيها قيوم. ولذلك أهل الجنة أحياء لا يموتون. هل يموتون أهل الجنة؟ لا يموتون. ها عبد العزيز يموتون أهل الجنة؟ ما يموتون. طيب ربنا جل وعلا الحي الذي لا يموت، وأهل الجنة أحياء لا يموتون، فما الفرق؟ يعني يوم القيامة تكون حياتهم مثل حياة الله ما يموتون. الفرق أن الله حي قيوم، ما في حد يحييه، لكن أهل الجنة أحياء بإحياء لا لهم. استجيبوا لما يحييكم، لنحيينه حياة، لنحيينه الله عز وجل يحيي أهل الجنة حياة طيبة، لكن الله عز وجل ما في أحد يمده بالحياة، يمده بالسمع بالبصر بالقوة بالقدرة. هو جل وعلا قيوم، يعني قائم بنفسه، قيوم على مخلوقاته. واضح. فإذا كان هذا المعنى قيوم قائم بنفسه، هل في صفة يستثنى ليس الله قيوم بنفسه؟ لا. إذن كل صفات الله تعود إلى هذا الاسم وهو القيوم. كل صفات الله الله جل وعلا هو فيها قيوم، ما في حد يمده يعطي السمع يعطي البصر يعطي معلومات يعلمه يقويه، لا لا لا، هو جل وعلا قيوم بجميع صفاته. فالآن تضح لنا ماذا؟ أن صدر هذه الآية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي كل صفة الله عز وجل ترجع إلى إيش اسم الحي، إذ لو لم يكن حيا ما كان سميعا ولا بصيرا ولا عليما ولا قادرا. صح. والقيوم في أي صفة الله جل وعلا قيوم؟ في كل صفاته. إذن كل صفات الله عز وجل ترجع إلى هذين الاسمين اللذان صدر الله بهما آية الكرسي، حي، وإذاك جل وعلا يتصف بصفات الكمال الجلال، قيوم بجميع صفاته، فما من صفة الله عز وجل هو فيها قيوم ليس ولا أسمى صفة واحدة ها مخلوقاته ولا غيره يعطون الله، لا، الله قيوم بنفسه. واضح؟ نعم. السلام عليكم. الثاني القائم على غيره فاسمه القيوم، وهو ذو قيومية وقائم على كل نفس، كما قال عز وجل: أفمن هو قائم على كل نفس، وبهذا المعنى هو اسم متعد. إذا بمعنى قيوم يعني قائم على كل نفس، هذا اسم ماذا؟ متعد. قيوم بذاته جل وعلا، كل صفاته هو قيوم فيها، ما في حد يمده بصفة، هذا إيش يكون اسم لازم. نعم. هل يمكن للاسم من أسماء الله عز وجل أن يفسر بأكثر من معنى؟ نعم، كثير من أسماء الله عز وجل ما يسمى بأكثر معنى، وكلها حق، وكلها حق. نعم. فماذا اسم السلام لله عز وجل؟ أليس اسم الله السلام في قوله تعالى الملك القدوس السلام؟ كم مرة ورد في القرآن اسم السلام لله عز وجل؟ مرة واحدة في هذا الموضع من آخر سورة الحشر. ما معنى السلام؟ السلام بنفسه يعني السالم من كل عيب وآفة ونقص، والسالم من مواساة المخلوقين. بهذا التفسير سالم يعني ايش يا اخوان؟ السلام يعني لازم. طيب، والسلام بمعنى المسلم لغيره، فذاك يشرع ان تقول لاخيك السلام عليك، تدعو له وتوسل بسم الله السلام ان يسلمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم انت السلام ها ومنك السلام. فكون يسلم غيره، اذا هذا اسم تفسير ايش هذا؟ انه متعدي، هو سالم بنفسه من العيوب والنقائص والآفات ومن مماسة المخلوقات، وهو مسلم لغيره جل وعلا من العيوب والأمراض والفضائح. فتقول السلام عليك، تدعو الله السلام وتوسل إليه جل وعلا باسم السلام أن يسلم أخاك عندما تسلم عليه. واضح أخوان؟ طيب، كمل. ثم أكد الله جل وعلا كمال حياته وقيوميته فقال سبحانه: لا تأخذه سنة ولا نوم. الله أكبر. السنة إذن هنا لا تأخذه، هذا نفي ولا إثبات؟ لا تأخذه نفي ولا إثبات؟ نفي ولا إثبات؟ نفي. وماذا قلنا في ما نفى الله عن نفسه يستلزم إثبات كمال ضده؟ بما أنه لا تأخذه سنة ولا نوم، إذن لكمال حياته وقيوميته. واضح؟ لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت. لماذا لا يموت؟ لكمال حياته. واضح؟ لا يظلم، ولا يظلم ربك احدا، لكمال عدله ورحمته. لا يضل ربي ولا ينسى، لكمال علمه. كل الصفات السلبيه التي نفاها الله عن نفسه، معنى السلبية يعني المنفية، فننفيها عن الله ونؤمن بكمال ضدها. واضح؟ فلما قال جل وعلا عن نفسه: لا تأخذه سنة ولا نوم، لماذا لا تأخذه سنة ولا نوم؟ لكمال حياته وقيوميته. واضح؟ نعم، كمل. السنة هي النعاس، وهي مقدمة للنوم، والنوم معروف، وقد كرر الله النفي في قوله تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم، أي لا تأخذه السنة وحدها ولا النوم وحده، ولا يمكن كذلك أن يجتمع في حقه سبحانه وتعالى. لا السنة مقدمة النوم، ولا النوم العميق، لا هذا ولا هذا. يعني لو نفى النوم لكن ممكن السنة، صح ما ينام لكن ممكن يغفل، لا، فنفى الله هذا وهذا. لو نفى السنة لكن ايش يمكن ينام نوم عميق، لا لا لا هذا ولا هذا. فإن قال قائل: ها عبد الله، لماذا ربنا جل وعلا لا تأخذه سنة ولا نوم؟ لكمال حياته وقيومته. اسمك علي ها؟ لماذا ربنا لا تأخذه سنة ولا نوم؟ لكمال حياته وقيومته. واضح؟ اصبر. نعم، كمل. السلام عليكم. ثم ذكر سبحانه وتعالى ما يدل على كمال قيوميته، فقال تعالى: له ما في السماوات وما في الأرض، ولم يقل ما في السماوات والأرض له، وإنما قدم الجار والمجرور فقال تعالى له لإفادة الحصر. فكل ما في السماوات وما في الأرض هو لله سبحانه وتعالى وحده خلقا وملكا وتدبيرا. إذن قال له ما في السماوات وما في الأرض، له، لم يقل في السماوات والأرض له، وإنما قال له، ما قال ما في السماوات والأرض له، ما في السماوات والأرض لله، إنما قال له. قدم حقه التأخير. ما هو حقه التأخير؟ الجملة الاسمية أخوانا إيش تبدأ؟ بالمبتدأ ثم خبر. فإذا الخبر قدم على المبتدأ من ناحية بلاغية يراد بذلك ماذا؟ الحصر، يعني له وحده ما في السماوات وما في الأرض، ليس له شريك في إيش؟ في ما في السماوات وما في الأرض سبحانه وتعالى. نعم. السلام عليكم. وبعد إثبات ملك السماوات والأرض وكمال غناه جل وعلا ذكر أنه لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، فقال تعالى بما أن له ما في السماوات وما في الأرض فلكمال سلطانه وهيمنته ولكمال ملكه، لذلك ما في أحد يتجرأ ويشفع بدون استئذان، لا. فإذا قال جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. نعم. أحسن الله عليكم. فقال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، الاستفهام في الآية بمعنى النفي. ألا ما معنى من؟ استفهام، سؤال صح. المراد من هذا الاستفهام النفي. ما الجواب؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ الجواب لا أحد. لماذا؟ قال لكمال هيمنته. مو قلنا احنا ايش؟ ماذا قلنا؟ كل نفي يدل على اثبات ضده. بما انه لا احد يشفع بين يديه جل وعلا الا باذن، لكمال هيمنته وسلطانه وملكه، ما في احد ياتي ويشفع قبل ان يستاذن الله ويعذن الله له، ولا حتى النبي عليه الصلاه والسلام. حتى النبي عليه الصلاة والسلام في الشفاعة العظمى يستأذن ولا يستأذن؟ يسجد لله ويفتح الله عليه المحامد ما لا يعلمه في الدنيا، ثم يقول له ارفع رأسك سل تعطى اشفع تسل، وهو النبي عليه الصلاة والسلام. نعم تفضل. السلام عليكم. فلا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم على جلالة قدره، والملائكة كذلك لا يشفعون لأحد إلا بإذن الله، وذلك لكمال سلطانه وهيمنته وسيطرته سبحانه. يوم يقوم الروح، من الروح؟ جبريل عليه السلام. والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواب. شوف العظمة، واضح يا أخوان؟ طيب، هنا يقول الله عز وجل من ذا محمود، ذا اسمع، ذا هذا، شو الفرق بين هذا وذا؟ هي لكن الهاء حرف تنبيه، وذا ماذا تسمى؟ اسم إشارة. اسم إشارة، اسم إشارة هو ذا. أحيانا يأتي هذا وأحيانا مع حرف التنبيه وأحيانا غير حرف التنبيه. هنا من غير حرف التنبيه ذا، حتى بعض الناس تكلم فيها اليوم ذا، هو ذا يعني إيش؟ هذا، صح ولا لا؟ طيب، كذلك هذه ها اسم إشارة، هؤلاء ها اسم إشارة، عفوا حرف تنبيه، واضح؟ ثم ما بعده هو اسم الإشارة، فيقال هذان، هاتان، هؤلاء سيقال لمن؟ للذكور والإناث. هؤلاء ذكور وإناث، المثنى من الإناث هاتان، المثنى من المذكر هذان، المفرد من المذكر هذا، المفرد من المؤنث هذه. هل سمى ايش؟ اسماء إشارة. فذا اسم إشارة. رب يقول من، هذا ايش؟ استفهام. من ذا، من هذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ علامة استفهام. الجواب لا أحد. لما؟ لكمال سلطانه وهيمنته وعظمته، فذلك ما في أحد، لا أحد يشفع بين يديه إلا من أذن له الرحمن. نعم. السلام عليكم. ثم بين الله جل وعلا كمال علمه وسعته وإحاطته بكل شيء، فقال سبحانه: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما بين كمال أيديهم. علمه وسعته، كمال علم معروف، الله جل وعلا عليم، عالم غيب الشهادة، علام الغيوب، صح؟ لكن سعته، عبد الله، هل الله واسع عليم؟ أحسنت، واسع، حتى اسم الواسع هذا الله عز وجل يدل على ماذا؟ على صفات كثيرة. واسع في علمه، واسع في عطائه، واسع في رحمته، واسع في سمعه، في بصره، في مغفرته، في عفوه، اسمه الواسع، من أسماء الله عز وجل الواسع، كما اسمه العليم، كما أنه جل وعلا عالم غيب الشهادة، كما أنه علام الغيوب، كذلك هو جل وعلا واسع، واضح؟ فلسعة علمه، كمال علمه وسعته وأحاطته بكل شيء، فقال: يعلم ما بين أيديهم، أي يعلم الحاضر والمستقبل. الله أكبر. وما يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعني يعلم ماذا؟ الحاضر والمستقبل. وما خلفهم، أي يعلم ما كان في الماضي، ما كان في الماضي. يمكن تفسير وما خلفهم يعني ما سيأتي، ها، ما سيأتي في المستقبل، ممكن. أما تسمع يقول إيش؟ وراك يوم طويل، سحر، ها، وراك يوم طويل، اتق الله، وراك يوم حساب، اشمعت وراك؟ وقد قال الله عز وجل ايش؟ وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينة، اشمعت وراءهم؟ يعني امامهم. فيعبر عن الخلف والامام للشيء المستقبل. لكن لما قال جل وعلا يعلم ما بين ايديهم، الشيء ما بين ايديك يعني امامك، قال وما خلفهم، فقيل ما بين ايديك في المستقبل، والخلف يعني ما مضى، يعني الله عز وجل بكل شيء عليم، بكل شيء عليم. فهو يعلم ما مضى، ويعلم ما هو قائم حاليا، ويعلم ما سيأتي، حتى أنه جل وعلا يعلم ما لا سيأتي، في أشياء ما راح تأتي، صح؟ ايش فيك؟ طيب، هل إذا مات الناس ربنا يبعثهم لحياة الدنيا مرة أخرى؟ لا، صح؟ يقول رب ارجعوني، هل يرجع الله؟ ما يرجع. حتى الشهيد يتمنى أن يعود الدنيا فيقتل في سبيل الله، فلا يرجع الله، صح؟ فحتى الشيء اللي ما يحصل، اللي ما راح يحصل، يعلمه الله. طيب، هذا الذي لن يحصل، الله يعلم أنه لو حصل، ها، وراح ما راح يحصل، لو حصل يعلم الله كيف سيحصل. قال جل وعلا: ولو ردوا لعادوا إلى ما نهوا عنه. لو كان فيهما آلة إلا الله، ما في آلة، لو كان، ها، شو النتيجة؟ لفسدت. فذاك العلم يقول الله يعلم ما كان، ويعلم ما يكون، ويعلم ما سيكون، ويعلم ما لا يكون، ويعلم ما لا يكون، لو كان يعلم كيف سيكون. إيش جمع هذا كله؟ إن الله بكل شيء عليم. ما بما أنه بكل شيء عليم، إذن يعلم الماضي والحاضر والمستقبل وما يكون وما لا يكون، واضح؟ وصفة علم الله عز وجل صفة عظيمة أثنى الله بها على نفسه في مواضع كثيرة، أنه علام الغيوب، عالم الغيب والشهادة، بكل شيء عليم، وأيضا بأسماء أخرى خبير ولطيف، كلها تدل على صفة ماذا؟ العلم لله عز وجل. وهنا قال: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. نعم. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى أنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، بين بعد ذلك أن الخلق لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فقال تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ولها معنيان كلاهما حق. طيب، يعني الله جل وعلا بكل شيء عليم، وأما المخلوقات في حق الله عز وجل فما أوتيت من العلم إلا قليلا، فلا يعلمون عن الله إلا ما علمهم الله، ولا يعلم ما يعلمه الله إلا أيضا ما علمه الله، وما أتي من العلم إلا قليلا. انظر، الله جل وعلا بكل شيء عليم، والخلق لا يحيطون به علما. ماذا قلنا يا أخوان في الغني؟ الله عز وجل غني عن العالمين وهو مستغن عن كل شيء، بينما العالمين لا يستغن عن الله، هو غني وهم لا يستغنون عنه، ولا طرفة عين، لا السماوات لا الأرض لا العرش لا الكرسي لا الإنس لا الجن لا القوي لا الضعيف، ما في أحد مستغن عن الله عز وجل. فالله جل وعلا هو غني عن العالمين وكل شيء يفتقر إليه، والله جل وعلا بكل شيء عليم. وما عند الخلق من العلم، ما الذي علمهم؟ الله علمهم، لكن ما يعلمون إلا قليل. لا إله إلا الله. نعم، فقال المعنى الأول ولا يحيطون بالشيء من علمه. مش بعد الدرس، بعد الدرس حبيبي، اصبر شوي، اصبر عليه شوي. نعم تفضل. الأول أي لا يحيطون بشيء مما يعلمه الله، لأن علمه وسع كل شيء، فالذي علمناه بالنسبة لعلم الله قليل. قال تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الله أكبر. حتى الملائكة وهم ملائكة الرحمن ماذا قالوا؟ قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. حتى النبي عليه الصلاة والسلام أعلم خلق الله بالله، أيضا ما يعلم إلا ما علمه الله. قال جل وعلا يسألونك عن الروح قل روحنا من ربي وما أتيت من العلم إلا قليل. حتى أنت يا رسول، حتى الرسول ما أتي من العلم إلا قليلا. فعلم الله لا منتهى له. ما الصفة التي من صفات الله عز وجل الذي لها منتهى؟ انتبه، خطير ترى السؤال هذا. ما الصفة التي لله عز وجل لها منتهى؟ شريكه، ولا صفة. الله ما ينتهي لا ذاته ولا صفاته. وذاك قال جل وعلا عن صفة العلم ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، كل أشجار الدنيا هذه صنعت على شكل أقلام، الغابات والحدائق والبساتين، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، يعني المحيطات هذه صارت مدادا يعني حبر، والله يتكلم والملائكة والإنس والجن يكتبون بالأقلام، فتكسرت الأقلام وجفت البحار وكلام الله لم ينتهي بعده. هذا لو سبعة أبحر. طيب لو ثمانية، لو تسعة، لو مليون، لو مليار، إن ليس هناك سبعة أبحر يعني العدد هنا معتبر محدد يعني، أما لو زاد لا هذا التعبير عربي فصيح، يعني إن الله لا يظلم مثقال ذرة. طيب نص ذرة يظلم؟ لا ما يظلم. إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله. طيب 71 أيضا لن يغفر. فهنا يقول إيش؟ العدد ليس له اعتبار. فليس المقصود سبعة أبحر ما ينفذ كلام الله، ما ينفذ يعني ما ينتهي، أما ذا ثمانية ولا عشر لا. ما الذي يجعل كلام الله لا ينتهي؟ هو علم الله ينتهي حتى ينتهي كلامه؟ أنت لو قيل لك تكلم في الموضوع فلان، تكلم انتهي، يلا كمل، بس كل معلوماتي في الموضوع. ماذا تعرف عن كذا؟ ماذا تعرف عن فلان، عن البلد الفلانية، عن الكتاب الفلاني؟ أعرف كذا كذا كذا. ثم سكت، كمل، قال بس اللي عندي قلته، زيادة قال ما عندي هذا، نزلك درجة والله حتى ودي تزيدني بس ما هذا عدد معلوماتي. طيب هل الله عز وجل له حد في علمه؟ فلا حد له إيش في كلامه. واضح؟ ربنا جل وعلا واسع في كل صفاته، كامل في كل صفاته. فلذلك ربنا جل وعلا يقول هو بكل شيء عليم، بينما أنتم أيها الخلق جميعا ما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فقال جل وعلا ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وعلمهم، ما لم يعلمهم ما يعلمون. نعم. السلام عليكم. الثاني أن الناس لا يعلمون عن الله جل وعلا إلا ما شاء أن يعلمهم عن نفسه. نعم. من أسمائه وصفاته ومن أفعاله وحكمته ومن شرعه ومن أمره ونهيه. حتى أسماء الله عز وجل لا نحيط بها. من أسماء الله عز وجل يا إخوان ما استأثر به في علم الغيب عنده، لا. إذن هنا ما معنى إيش؟ ولا يحيطن بشيء من علمه، يعني من ما يعلمه الله من علم في السماوات في الأرض عن خلقه، عن ما فعل، عن ما سيفعل، عن حكمته، ما أحد يحيط بهذا. المعنى الثاني ولا يحيطن بشيء من علمه، يعني ما يحيطن بالله عن أسمائه عن صفاته عن الله إلا ما علمه سبحانك، لا علم لنا إلا ما علمت. من قال ذلك؟ الملائكة. وهذا القول يندرج على جميع خلق الله عز وجل، ما يعلمون إلا فقط ما علمهم الله عز وجل، والله بكل شيء عليم. لا إله إلا الله. نعم. ثم بين الله جل وعلا أيضا عظمته وجلاله وسعة سلطانه، فقال سبحانه وسع كرسيه السماوات، وسع كرسيه أي شمل وأحاط كرسيه بالسماوات والأرض، والكرسي هو موضع الكرسي مخلوق مخلوقة الله، لكن مخلوقة العظيمة من عظمته أنه ماذا أخوان كرسي وسع السماوات والأرض. السماوات الأرض يضرب بها المثل، ذكرها الله في كتابه كثيرا أنها عظيمة وكبيرة وسبع شداد وأرض مدها مدا، ومع ذلك هذه السماوات السبع وهذه الأرضين السبع في مخلوق اسمه الكرسي وسعها. الله أكبر. نعم. الكرسي ما هو؟ والكرسي هو موضع قدمي الرب عز وجل، كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر أحد قدره. هذا أحسن شيء يفسر به قول ابن عباس صحابي مفسر دعا له النبي صلى الله عليه وسلم في فقه في الدين، فقال الكرسي موضع قدمي الرب سبحانه وتعالى. نعم، لا نتجاوز ذلك. وهذا يقول العلم له حكم المرفوع، يعني وما أدراه ابن عباس إلا أن يكون قد علمه من النبي عليه الصلاة والسلام، فيقال له حكم المرفوع، يعني كأنه قال رسول الله. نعم. السلام عليكم. قوله تعالى ولا يؤوده حفظهما، أي أن حفظ السماوات والأرض لا يعجز الله تعالى شيئا ولا يثقله لكمال علمه وقدرته وقوته. قال لا يؤوده، هذا نفي ولا إثبات؟ نفي. إذن يدل على ماذا؟ على إثبات كمالي ضدي. بما أنه لا يؤوده لا يثقله لا يعجزه لا يكلفه حفظ السماوات والأرض، إذن لكمال ماذا؟ علمه وقدرته. لأن الضعف من أين يأتي؟ إما إيش؟ لقلة العلم أو قلة القدرة. الله كامل في علمه وكامل في قدرته، فذاك لا يثقله لا يؤوده حفظ السماوات والأرض سبحانه وتعالى. نعم. صلى الله عليك. قال ابن كثير رحمه الله قوله ولا يؤوده حفظهما، أي لا يثقله ولا يكرثه حفظ السماوات والأرض ومن فيهما ومن بينهما، بل ذلك سهل عليه يسير لديه، وهو القائم على كل نفس بما كسبت، الرقيب على جميع الأشياء، فلا يعزب عنه شيء ولا يغيب عنه ما شيء. يعزبه يعني يغيب، لا يغيب عنه شيء. نعم. والأشياء كلها حقيرة بين يديه، متواضعة ذليلة صغيرة بالنسبة إليه، محتاجة فقيرة، وهو الغني الحميد الفعال لما يريد، الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهو القاهر لكل شيء الحسيب على كل شيء، الرقيب العلي العظيم، لا إله غيره ولا رب سواه. انتهى كلامنا كثير. نعم. قوله تعالى وهو العلي العظيم، وهو العلي العظيم، هذا ختام آية الكرسي. انتبهوا، بدأها بأي الأسماء؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ختم بقوله جل وعلا ماذا؟ العلي العظيم. نعم. فقوله تعالى وهو العلي العظيم، ومعناه الذي له العلو التام المطلق، ما معنى المطلق؟ كامل. نعم. من جميع الوجوه، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. لا يجوز أن نفسر العلي ببعض معناه، فنقول مثلا الله علي بصفاته، صحيح علي بصفاته، وبعد علي بذاته، فهو بذاته علي، وفي صفاته علي، وبقهر لجمع المخلوقات علي عليه. فلذلك بعبارة مختصرة يقال علو الذات الله جل وعلا أعلى المخلوقات كلها. سبح اسم ربك الأعلى. وعلو إيش؟ القدر وعلو القهر. واضح؟ نعم. وقوله تعالى العظيم أي ذو العظمة، فالله عظيم في سمعه وبصره وقوته وحكمته وقدرته وخلقه وفي جميع صفاته. طيب الآن العلي، علي القدر يعني صفاته عيش عالية، أي صفة من صفات الله الله جل وعلا فيها علي؟ صفة الله في علي. طيب هو عظيم ذو عظمة، في أي صفة من صفات الله عز وجل هو فيها عظيم؟ إذن لاحظ ختم الآية بقوله وهو العلي العظيم باسمين، ها كل صفات الله هو فيها علي، وكل صفات الله فيها هو عظيم، مش عبث. بدأ الحي القيوم لأنه حي يتصف بصفات كمال الجلال، لأنه قيوم بجميع صفاته وقيوم ما في أحد يمده بصفاته، فهو العلي في جميع صفات علي، وهو ماذا؟ عظيم. هو العلي في جميع صفاته وهو عظيم في جميع صفاته. طيب ما العلو الذي لله عز وجل؟ المطلق. ما معنى المطلق؟ الكامل. فيدل على ماذا؟ علو الذات وعلو الصفات القدر يعني، وعلو القهر لجميع المخلوقات. علو الذات، علو الصفات، علو القهر لجميع المخلوقات، يقال علو الذات وعلو القدر وعلو ايش؟ القهر. نعم كل ذاك لله عز وجل. فجميع أسماء الله وصفاته ترجع إلى اسمه العظيم. فابتدأ الله هذه الآية باسمين ترجع إليهما جميع أسماء الله وصفاته، وهما الحي القيوم. وختم الآية باسمين جليلين ترجع إليهما جميع أسماء الله وصفاته، وهما العلي العظيم. بارك الله فيك. نكتب القدر والله أعلم، وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى صحبه أجمعين.